قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. مع محاضرة للأستاذ محمد أحمد العياني بعنوان أنت هارون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الراشدين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. مع رجل العقيدة الراسخة والإيمان، مع صاحب الروح النقي والقول الرضي والخلق الزكي، مع علم الدين ولسان الصدق، مع عيش العلم وموت الجهل، مع راهب الليل وفارس النهار، مع إمام المتقين وسيد المسلمين ويعسو بالمؤمنين وخاتم الوصيين وقائد الغر المحجرين إلى جنات النعيم، مع هارون هذه الأمة. يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وما هارون من موسى أخوه ووزيره ومن شد الله به عضده وخليفته من بعده، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري. قال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. عن سعد بن أبي وقاص: خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا في غزوة تبوك، فقال علي: يا رسول الله، خلفتني في النساء والصبيان. فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وسام جاء بأسانيد وطرق كثيرة، تجده في السيرة النبوية للعلامة أحمد بن محمد الشرفي، وفي كتاب الشافي للإمام عبد الله بن حمزة، والسيرة النبوية لابن هشام، وغيرها الكثير. قال السيد العلامة مجد الدين المؤيدي رحمة الله تغشاه وطيب الله ثراه: تخريج الحديث بأسانيده وطرقه ورواته ومصادره وتعداد مقاماته يطول جدا. انظر ذلك كاملا في الجزء الأول من كتابه لوامع الأنوار. لننتقل إلى كلام للحبيب المصطفى، ومع وصية خالدة، مع حديث قل أن تجد لمثله نظيرا، مع موقف مهيب اكتملت مراسيمه فحق له أن يكون للمؤمنين عيدا يفرحون فيه، يفرحون فيه بنعمة الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أما الزمان ففي السنة العاشرة للهجرة، يوم 18 من ذي الحجة. أما المكان ففي بقعة مباركة بين مكة والمدينة تسمى غدير خم. أما الحاضرون فالآلاف المؤلفة من المسلمين. أما المتكلم فليس غير رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. أتم النبي حجة الوداع والناس من حوله راجعون، إذ نزل جبريل الأمين على الرسول الكريم فتلا عليه قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أمر النبي الناس من سبق بأن يرجع، ومن تأخر بأن ينتظر له، حتى إذا اجتمعوا وقف النبي على مرتفع من المكان وبدأ خطبته الشهيرة في غدير خم، إلى أن قال: أيها الناس، ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى. قال: اللهم اشهد. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. نعمة الوصية ونعم الموصي والموصى له. من كنت مولاه فعلي مولاه، وصية من أعظم الوصايا، وحديث من أفخر الأحاديث، احتفى به علماء الأمة رواية ومعنى. فما من إمام من أئمة أهل البيت إلا ورواه واحتج به. ها هو الإمام الهادي يرويه في كتاب الأحكام وفي رسالة العدل والتوحيد، وهذا الإمام أبو طالب الهاروني يرويه في كتابه الأمالي تيسير المطالب، والإمامان المرتضى والناصر عليهما السلام ابنا الهادي إلى الحق، والإمام عبد الله بن حمزة في شرح الرسالة الناصحة وكتابه الشافي، والإمام أحمد بن سليمان في حقائق المعرفة، والإمام القاسم بن محمد في الأساس، وغيرهم الكثير حتى صار إجماعا عند أهل البيت عليهم السلام. قال السيد العلامة مجد الدين المؤيدي رحمة الله تغشاه في الجزء الأول من كتابه لوامع الأنوار: وكلام أئمة آل محمد صلوات الله عليه وعليهم في هذا المقام الشريف وغيره معلوم في جميع مؤلفاتهم في هذا الشأن، وقد رواه الحسين بن القاسم بن محمد في كتاب الهداية عن 38 صحابيا بأسمائهم، انتهى. وأما عن غيرهم فقد امتلأت كتب الأحاديث والسير والتواريخ. قال الأميني في كتابه الغدير في الكتاب والسنة والأدب: رواه أحمد بن حنبل من 40 طريقا، وابن جرير الطبري من 92 طريقا، انتهى. هذا وحديث الغدير قد أخرجه كثير من المحدثين بما لا يدع مجالا للشك فيه عند منصف، وقد أنصف الألباني وهو من المخالفين بتقرير صحة الحديث، وأورد فيه بحثا نفيسا في المجلد الرابع من سلسلة الأحاديث الصحيحة. يقول الألباني عن حديث الغدير: ورد من حديث زيد بن أرقم وسعد بن أبي وقاص وبريد بن الحصيب وعلي بن أبي طالب وأبي أيوب الأنصاري والبراء بن عازب وعبد الله بن عباس وأنس بن مالك وأبي سعيد وأبي هريرة. ثم فصل الألباني طرق هذا الحديث تفصيلا يشفي غليل السائل، ثم قال: إذا عرفت هذا فقد كان الدافع لتحرير هذا الكلام على الحديث وبيان صحته أني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية قد ضعف الشطر الأول من الحديث، وأما الشطر الآخر فزعم أنه كذب، وذلك في مجموع فتاواه في الجزء الرابع. وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها، والله المستعان، انتهى كلام الألباني. قال الإمام عبد الله بن حمزة عليه السلام في كتاب الشافي: هذا حديث الغدير ظهر ظهور الشمس واشتهر اشتهار الصلوات الخمس. وقال في كتاب شرح الرسالة الناصحة في المجلد الأول عن حديث الغدير: أما الدليل على صحته فظاهر، لأن الأمة نقلته نقلا متواترا على وجه واحد لا اختلاف فيه، وهم بين محتج به ومتأول له، فصار العلم به ضروريا لجميع أهل العلم، فجرى مجرى الأخبار الواردة في أصول الشريعة كحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وطوافه بالبيت ووقوفه بعرفة إلى ما يعلم ضرورة من أفعاله وأقواله صلى الله عليه وآله وسلم بطريق الأخبار. وكما لا يسوغ إنكار شيء من ذلك لا يسوغ إنكار هذا. قال الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير: إن خبر الغدير يروى 153 طريقا. ويقول الذهبي: بهرتني طرقه فقطعت بوقوعه. قال الغزالي في كتابه سر العالمين: لكن أسفرت الحجة وجهها وأجمع الجماهير على خطبة يوم الغدير. واعترف ابن حجر في كتابه الصواعق المحرقة أنه رواه 30 صحابيا. قال المقبلي في الأبحاث المسددة: فإن كان هذا معلوما وإلا فما في الدنيا معلوم. قال العلامة أحمد بن محمد الشرفي في الجزء الثاني من كتابه عدة الأكياس: وهذا الخبر متواتر مجمع على صحته عند الموالف والمخالف، ومن وقف على طرف من علم الحديث علم صحة تواتره. قال: وقد أورد الإمام عبد الله بن حمزة عليه السلام في الشافي في سند هذا الحديث ما يزيد على 100 طريق من صحيح البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود وابن حنبل ومناقب بن المغازلي وتفسير الثعلبي وغير ذلك مما يطول ذكره، ثم رفعه إلى 12 رجلا ممن سمعه من لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك الموقف، وهذا قد تجاوز حد التواتر. انتهى. وختاما لهذه الطرق والأسانيد يقول السيد العلامة مجد الدين المؤيدي في حاشية له على كتاب الشافي: ولو استوفيت من صرح من العلماء بتواتره لطال المقام. وعلى الجملة إن خبر الغدير ومقدماته وما ورد على نهجه مما يفيد الولاية في ذلك المقام وغيره لا تحيط به الأسفار ولا تستوعبه المؤلفات الكبار. أخي المستمع، بعد كل هذا لا ينبغي إلا أن نتمثل قول الشاعر: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. أتم النبي كلامه، فاجتمع الناس يهنئون عليا على هذا الوسام العظيم ويقولون له: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة. وكان حسان بن ثابت شاعر النبي حاضرا فقال: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا، يقول: فمن مولاكم ونبيكم؟ فقالوا ولم يبدوا هناك التعاميا: إلهك مولانا وأنت نبينا، ولن تجدا منا لأمرك عاصيا. فحينئذ نادى عليا وشاله بيمناه حتى صار للقوم باديا، فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا. فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا. هناك دع اللهم والي وليه، وكن للذي عادى عليا معاديا. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. وإن أردت أن ترى عجبا فانظر إلى حال كثير من مسلمي هذه الأمة اليوم، كيف يغضون الطرف عن هذا الوسام الذي قلده نبينا محمد صدر علي على مرأى ومسمع الآلاف من الناس. فبدل أن نزين المجالس بذكر هذه الأحاديث الشريفة يستحي البعض من أن يذكرها، بل يصل الحال بالبعض الآخر إلى أن يستنكر على من يحدث بها. ولا نملك إلا أن نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، إذ صار الحق باطلا. ولك أن تتصور أخي المستمع، لو أن الله خلقنا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله، فإذا بنا نحج معه حجة الوداع، ثم نرجع معه لنقف في غدير خم ليقول لنا: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ فنقول: بلى. فيأخذ بيد علي حتى نرى بياض إبطيهما وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فإذا بنا نرى الناس يهنئون عليا، يا ترى أنكون معهم نقول له: هنيئا لك يا ابن أبي طالب، أصبحت مولى كل مؤمن ومؤمنة، أم سنستمع قول من يستنكر تلك التهنئة ويقول لا داعي لذلك، هذه بدعة، إنكم تغالون في علي. أما المؤمن فلن يرضى إلا أن يرضى بقول الله ورسوله ويدخل في دعوة النبي اللهم والي من والاه، نعم لا يحبك إلا مؤمن. أما المنافق فلن يرضى بحكم الله ورسوله وسيقع في دعوة النبي واخذل من خذله، نعم ولا يبغضك إلا منافق. اللهم جنبنا النفاق وأهله، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. وإن أردت أعجب من ذلك فانظر كيف فعل البغض، بل انظر كيف يصنع الحب والولاء. ذكر في كتاب طرائف المشتاقين للعلامة القاسم بن أحمد المهدي ما يلي: كان سعيد بن جبير من أكبر علماء التابعين، وكان يوالي عليا عليه السلام، وأرسل إلى الحجاج بن يوسف الثقفي، فقال له الحجاج وهو يعرف اسمه وفضله وعلمه: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. فقال له الحجاج: بل أنت شقي بن كسير. قال: بل كانت أمي أعلم باسمي منك. قال: شقيت أمك وشقيت أنت؟ قال سعيد: الغيب يعلمه غيرك. قال: لأبدلنك بالدنيا نارا ترضى. قال: لو علمت أن ذلك بيدك لاتخذتك إلها. قال: فما قولك في محمد؟ قال: نبي الرحمة وإمام الهدى. قال: فما قولك في علي؟ أهو في الجنة أو هو في النار؟ قال: لو دخلتها وعرفت من فيها عرفت أهلها. قال: فما قولك في الخلفاء؟ قال: لست عليهم بوكيل. قال: فأيهم أعجب إليك؟ قال: أرضاهم لخالقي. قال: فأيهم أرضى للخالق؟ قال: علم ذلك عند الذي يعلم سرهم ونجواهم. قال الحجاج: أحب أن تصدقني. قال: إن لم أجبك لن أكذبك. قال: فما بالك لم تضحك؟ قال: وكيف يضحك مخلوق من طين والطين تأكله النار؟ قال: فما بالنا نضحك؟ قال: لم تستوي القلوب. ثم أمر الحجاج باللؤلؤ والياقوت فجمعه بين يديه، فقال سعيد: إن كنت جمعت هذا لتتقي به فزع يوم القيامة، وإلا ففزعة واحدة تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ولا خير في شيء جمع للدنيا إلا ما طاب وزكى. ثم دعا الحجاج بالعود والناي، فلما ضرب بالعود ونفخ في الناي بكى سعيد، فقال الحجاج: ما يبكيك؟ هو اللعب. قال سعيد: هو الحزن. أما النفخ فذكرني يوما عظيما يوم ينفخ في الصور، وأما العود فشجرة قطعت في غير حق، وأما الأوتار فمن الشاء تبعث معها يوم القيامة. قال الحجاج: ويلك يا سعيد. قال: لا ويل لمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. قال: اختر يا سعيد قتلة أقتلك. قال: اختر لنفسك يا حجاج، فوالله لا تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. قال: أفتريد أن أعفو عنك؟ قال: إن كان العفو فمن الله، وأما أنت فلا براءة لك ولا عذر.